بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب إباحة الضب، إباحة الضب، الضب أو أكل الضب، إباحة الضب يعني أكله. لسه ليه نعم عشان تسجيل بس. قوله في ميمونة وهي خالته وخالة ابن عباس، يعني خالة أو يعني خالة خالد بن الوليد وخالة ابن عباس، وأم خالد لبابة الصغرى، وأم ابن عباس لبابة الكبرى، وميمونة وأم حفيد كلهن أخوات والدهن الحارث. قوله قدمت به أختها حفيدة، وفي الرواية الأخرى أم حفيد، وفي بعض النسخ أم حفيدة بالهاء، وفي بعضها في رواية أبي بكر بن النضر أم حميد، وفي بعضها حميدة، كله بضم الحاء مصغر. يعني في حفيدة وفي حميدة. نعم. وفي حفدة وفي حميد. حميد وحميدة. حو. نعم. قال القاضي وغيره والأصوب والأشهر أم حفيد بلا هاء، يعني الاسم مذكر. نعم. قال واسمها هزيلة، وكذا ذكرها ابن عبد البر وغيره في الصحابة، والله أعلم. قوله فقالت امرأة من النسوة الحضور، كذا هو في جميع النسخ النسوة الحضور. قوله ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ولو كان أكل الضب حراما ما أكل على مائدة النبي عليه الصلاة والسلام. قال هذا تصريح بما اتفق عليه العلماء وهو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم الشيء وسكوته عليه إذا فعل بحضرته يكون دليلا لإباحته. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت على باطل ولا يجوز له السكوت عن البيان وقت الحاجة. ويكون بمعنى قوله أذنت فيه، أذنت فيه وأبحته، فإنه لا يسكت على باطل ولا يقر منكرا، والله أعلم. قوله دعانا عرس بالمدينة يعني رجلا تزوج قريبا. دعانا ايه؟ دعانا عروس. ايوه، دعانا عروس بالمدينة يعني رجل أولم وليمة عرس. يعني رجلا تزوج قريبا، والعروس يقع على المرأة وعلى الرجل، يعني وصف يوصف به الرجل ويوصف به المرأة، فيقال رجل عروس وامرأة عروسة. عروس. قوله قرب إليه خوان هو بكسر. وهذا العروس الذي محل الشاهد في حديثه أنه أولم بثلاثة عشر ضبا، قدمها لأهل الوليمة يأكلونها، والناس منهم من أكل ومنهم من لم يأكل، ولم يعب الآكل على غير الآكل، ولم يعب غير الآكل على الآكل، مما يؤكد إباحة أكل الضب. نعم. هو بكسر الخاء وضمها لغتان، هذا في الخوان. نعم، يعني أنه وضع على الخوان في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال والخوان هو مثل السفرة يوضع عليها الطعام، لا أن الخوان المراد به المنضدة المخصصة للطعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل عليها، وإنما سموا هذه المادة التي فرشوها ووضعوا عليها الطعام سموها بالخوان، تشبها بالخوان. نعم. هو بكسر الخاء وضمها لغتان، الكسر أفصح، يقال خوان ويقال خوان، والجمع أخونة وخون. أخونة وخون. خون وخون. خون وخون. وليس المراد بهذا الخوان ما نفاه في الحديث المشهور في قوله ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان قط، بل هو شيء من نحو السفرة. قوله إنا بأرض مضبة، إنا بأرض مضبة. نعم، يعني كثيرة الضب. نعم، والأرض اسم المكان منها مضبة. نعم. قال فيها لغتان مشهورتان، إحداهما فتح الميم والضاد، والثانية ضم الميم وكسر الضاد، والأول أشهر وأفصح، أي ذات ضباب كثيرة. قوله إني في غائط مضبة الغائط الأرض المطمئنة. قوله صلى الله عليه وسلم فمسخهم دواب يدبون في الأرض. أما يدبون فبكسر الدال، وأما دواب فكذا وقع في بعض النسخ، ووقع في أكثرها دوابا بالألف يعني مصروفا. قال والأول هو الجاري على المعروف المشهور، لأنه من صيغة من صيغ الجموع، منتهى صيغ الجموع يقال دواب. نعم. قال والأول هو الجاري على المعروف المشهور في العربية، والله أعلم. فإن كان من ناية صيغ الجموع منع من الصرف. ثم قال الإمام النووي رحمه الله باب إباحة الجراد، أي إباحة أكل الجراد. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن أبي يعفور عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد، أي غزوا مع النبي عليه الصلاة والسلام 7 غزوات، وفي كل غزوة يعرض لهم الجراد فيأكلون منه ويكتفون بأكله عن غيره من الأطعمة، أو يغلب عليهم أكله عن أكثر من غيره من الأطعمة، وهذا دليل على إباحة أكل الجراد. وقد جاء في هذا حديث، لكن الإمام مسلم لم يخرجه في كتابه، ويبدو أنه دون شرط الصحيح، وهو قوله أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان قال فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. نعم. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة عن أبي يعفور بهذا الإسناد. قال أبو بكر في روايته 7 غزوات، وقال إسحاق 6، يعني 6 غزوات أو 7 غزوات، وكل يعني إنما أخبر بما شاهد فلا تعارض بينهما. من حضر الغزوات 7 قال إنه أكل الجراد فيها، ومن قال 6 اقتصر على 6 التي حضرها، أو أنه يعني واحدة من الغزوات جاء فيها الجراد لكنه لم يكن كثيرا بحيث يستوعبه كل من في الجيش، فمن أكل عده ومن لم يأكله لم يعده. نعم. وقال ابن أبي عمر 6 أو 7، يعني 6 غزوات أو 7 غزوات. قال وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي حاء قال وحدثنا ابن بشار عن محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن أبي يعفور بهذا الإسناد، وقال 7 غزوات. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: وهذا يؤكد أنه مباح وأنه لم ينسخ، حيث تكررت الغزوات في أزمان مختلفة وفي كل مرة يأكلون الجراد. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب إباحة الجراد قوله: عن أبي يعفور هو بالفاء والراء، وهو أبو يعفور الأصغر، اسمه عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس. وأما أبو يعفور الأكبر فيقال له واقد، ويقال وقدان، وسبق بيانهما في كتاب الإيمان وكتاب الصلاة. قوله: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد، قال: فيه إباحة الجراد، وأجمع المسلمون على إباحته. ثم قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله والجماهير: يحل سواء مات، يعني يحل أكله سواء مات حتف أنفه أو مات بسبب من الأسباب، كأن يوقد له نار فيتساقط فيها، أو كأنه يسلط عليه ماء فيغرق فيه. كل ذلك من الأسباب التي تبيح أكله. نعم. سواء مات بذكاة أو باصطياد مسلم أو مجوسي أو باصطياد. وقد كان الناس يصطادون الجراد بحيث يأخذون الجريد والسعف ويخبطونه به فيموت فيجمعونه. نعم. أو مات حتف أنفه سواء قطع بعضه أو أحدث فيه سبب. وقال مالك في المشهور عنه وأحمد في رواية: لا يحل إلا إذا مات بسبب، بأن يقطع بعضه أو يسلق أو يلقى في النار حيا أو يشوى. كيف يلقى في النار حيا يشوى؟ نعم، يؤخذ ويلقى في النار ويكون شواء، تشويه النار بحيث تحرق أجنحته ويبقى باقيه ويخرج ويؤكل. ومنهم من يجمعه في سلك أو في سيخ ثم يدخله في النار ويكتفي بشيه أو بحرقه ثم يأكله. قال: فإن مات حتف أنفه أو في وعاء لم يحل، والله أعلم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: وهذا الجراد هو نوع من أنواع يعني الدواب من أنواع الطيور التي تطير جماعات وتنزل على الأماكن الخضراء وتكثر من أكل الخضار وتكثر من أكل الشجر، وكل ما ينبته الأرض، ولذلك يتنوع أكلها. ومن هنا يرى كثير من الناس أن في أكلها نوعا من الغذاء ونوعا من الدواء. لكنها إذا نزلت على كثير من المزارع وكثير من منابت الخضار والحبوب، في الغالب ما تتلفها. بسبب كثرتها ونهمها في الأكل حيث لا تبقي من المزروعات إلا الشيء اليسير. ومن هنا كان الناس يحاربونها ويرشونها بالسموم من أجل أن تتلف حتى يخلصوا زراعاتهم من أذاها. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مررنا فاستنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعوا عليه فلغبوا. قال: فسعيت حتى أدركتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها فبعث بوركها وفخذيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث أنس أورده الإمام مسلم رحمه الله في جامعه ليبين له أو ليبين فيه أنه يجوز صيد الأرنب وأنه يجوز أكله. والأرنب أيضا من الدواب والحيوانات التي منها ما هو أليف ومنها ما هو وحشي، وهي مما يأكل النبات، ولذلك أبيح أكلها وصيدها وذبحها والأكل والطعم والأكل منها. وهذا أبو طلحة رضي الله عنه لما صاد أنس بن مالك الأرنب أخذه وذبحه وقطعه وطبخه وأرسل بوركه أو بفخذيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأكل النبي صلى الله عليه وسلم منه ولم يحرم أكله، مما يدل على أنه يجوز أكله وطبخه سواء كان طبخا أو سلقا أو شواء أو غير ذلك، وهو مما أجمع المسلمون على جواز أكله ولم يمنع من أكله إلا بعض الطوائف. نعم. فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله. قال: وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد حاء قال وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن الحارث كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد، وفي حديث يحيى بوركها أو فخذيها بأوش، والأولى نعم. بوركها وفخذيها يعني قطعة من هذه وقطعة من هذه. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب إباحة الأرنب: قوله فاستنفجنا أرنبا بمر الظهران، بمعنى أنهم أثاروه لما رأوه، أثاروه وأفزعوه حتى فر فتبعوه يصطادونه، فسعوا عليه فلغبوا. لغبوا هكذا في المتن. فلغبوا فلغبوا. ايش عندك يا علي؟ لغبوا. نعم. وليس غلبوا. فلغبوا. فلغبوا. نعم. معنى استنفجنا أثرنا ونفرنا. ومر الظهران بفتح الميم والضاء. هذا مكان في الطريق وموقع قريب من مكة، وهو في منطقة ما تسمى اليوم بمنطقة الجموم. نعم نعم، منطقة الجموم. الجموم. نعم. موضع قريب من مكة. قوله فلغبوا هو بفتح الغين المعجمة في اللغة الفصيحة المشهورة، وفي لغة ضعيفة بكسرها لغبوا. حكاهما الجوهري وغيره وضعفوها، أي أعيوا أعيوا وأكل وتعموا وأكل الأرنب حلال. أعيوا يعني أعيوا. نعم يعني بمعنى لغبوا. لغبوا. ثم قال وأكل الأرنب. نعم. وأكل الأرنب حلال عند مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد والعلماء كافة، إلا ما حكاه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وابن أبي ليلى، يعني من التابعين. أبو عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما من الصحابة. نعم. وابن أبي ليلى يعني عبد الرحمن من التابعين. نعم. أنهم أفتوا بعدم أكلها. أنهما كرهاها، والكراهة هنا تحمل على التنزيه. دليل الجمهور هذا الحديث مع أحاديث مثله، ولم يثبت في النهي عنها شيء. ثم قال الإمام النووي رحمه الله باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو وكراهة الخذف، يعني جواز استخدام الآلات الحادة في الصيد، والآيات التي الآلات التي تجرح الصيد ولو أدت إلى قتله كالبنادق وغيرها، إلا ما لا يصلح للصيد كالخذف. والخذف هو أن يأخذ حصاة صغيرة ويضعها بين سبابتيه هكذا ويرمي بها، أو يضعها بين السبابة والوسطى هكذا، بين الإبهام والسبابة هكذا يضع الحجر ويلقي به. فهذا النوع من الصيد أو هذه الآلة من الصيد منع منها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها لا تصيد، ما يخرج منها لا يصيد، لكنه ربما أدى إلى إلحاق الأذى والضرر ببعض أجزاء الإنسان، فإن أصاب السن كسرة، وإن أصاب العين أعطبها وأضر بها، وإن وقع مثلا في الوجه جرحه. فلما كانت هذه الأداة غير كافية للصيد، بل ربما سببت ألما ومرضا وتلفا، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرمى بها. ولما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حريصين على امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقد رأى بعض الصحابة والظاهر أنه عبد الله بن أبي أوفى طفلا أو رجلا يرمي بحصى القذف، فنهاه وقال له لا تفعل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يرمى بحصى القذف لأنها لا تصيد ولا تنكئ العدو ولكنها تتلف ما تصيبه بأن تجرح الوجه أو تقلع العين أو تكسر السن، وهذا كله فيه إتلاف للناس وإلحاق أذى. فلما رآه يرمي بها مرة أخرى قال له ألم أنهك وأقول لك إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وأنت تفعل؟ فلا أكلمك أبدا، أو ألا أكلمك إلى كذا وكذا. واستدل الإمام النووي رحمه الله من أن مقاطعة العاصي أو عدم الممتثل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو المخالف يجوز للإنسان أن يقاطعه وأن يمتنع من الكلام معه والحديث معه على سبيل العقوبة، لكن لا ينبغي أن يزيد ذلك على المدة المسموح فيها وهي 3 أيام، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لمن يريد أن يقاطع أخاه ويمتنع من حديثه 3 أيام ثم بعد ذلك يرجع، وخيرهما من يبدأ بالسلام. لكن لو أراد تغليظ العقوبة حيث لم يمتثل أمر من علمه ونبهه فله أن يزيد عن ذلك بقدر ما يرى فيه إيقاع العقوبة وفيه تنبيه النفس وتنبيه الآخرين. نعم. النبيلة يا شيخ، النبيلة من نفس الأذى. والنبيلة هي قريب من هذا، لكن هي تصلح للصيد، يعني يمكن أن يصيد بها. فمن رمى بالنبلة التي توضع فيها الحجارة ثم تشد وتنطلق الحجر، فإنها إذا أصابت الطير تصيده وتلحق به وربما قتلته، فهي من أدوات الصيد. وقد عرفنا أن بعض المقاتلين والمدافعين كانوا يستخدمون النبلة في إصابة العدو فربما ألحقت بهم الضرر. نعم. فهي ليست كحصى الحذف، لأن المسافة التي يرمى بها حصى الحذف ليست طويلة، ليست بعيدة، بخلاف الصيد بالنبل فإنه يأخذ مسافة يصيد بها الطير ويصيد بها الحمام ويصيد بها يعني صغار الصيد. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن ابن بريدة قال: رأى عبد الله بن المغفل رجلا من أصحابه يخذف. وهذا هنا سمى الصحابي وهو عبد الله بن المغفل. نعم.

ولكن يفقأ العين ويكسر السن. أما الخذف فبالخاء والذال معجمتين، وهو رمي الإنسان بحصاة أو نواة ونحوهما يجعل بين أصبعيه السبابتين أو الإبهام والسبابة. وقوله ينكأ بفتح الياء وبالهمز في آخره، ينكأ بفتح الياء وبالهمز في آخره، هكذا هو في الروايات المشهورة. قال القاضي كذا رويناه. قال وفي بعض الروايات ينكأ بفتح الياء وكسر الكاف، أو ينكي نعم بفتح الياء وكسر الكاف غير مهموز، ينكئ غير مهموز ينكي نعم. قال القاضي وهو أوجه يعني أكثر وجاهة من ينكأ، نعم، لأن المهموز إنما هو من نكأة القرحة، وليس هذا موضعه إلا على تجوز، وإنما هذا من النكاية، يقال نكيت العدو وأنكيته نكاية، ونكأت بالهمز لغة فيه. قال فعلى هذه اللغة تتوجه رواية شيوخنا ويفقأ العين مهموز، يعني ينكأ ويفقأ. في هذا الحديث النهي عن الخذف لأنه لا مصلحة فيه، ويخاف مفسدته، ويلتحق به كل ما شاركه في هذا، يعني كل ما كان على شكله وهيئته يشاركه. نعم. قال وفيه أن ما كان فيه مصلحة أو حاجة في قتال العدو وتحصيل الصيد فهو جائز، ومن ذلك رمي الطيور الكبار بالبندق إذا كان لا يقتلها غالبا بل تدرك حية وتذكى فهو جائز. نعم. قوله أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف ثم تخذف لا أكلمك أبدا. قال فيه هجران أهل البدع والفسوق ومنابذي السنة مع العلم، وأنه يجوز هجرانه دائما، والنهي عن الهجران فوق 3 أيام إنما هو في من هجر لحظ نفسه ومعايش الدنيا، وأما أهل البدع ونحوهم فهجرانهم دائما، وهذا الحديث مما يؤيد مع نظائر له كحديث كعب بن مالك وغيره، يعني أن الصحابة رضوان الله عليهم قاطعوه، لكن ذلك بأمر من النبي عليه الصلاة والسلام، وربما كان هذا شيئا خاصا وليس هو أمر عام، حيث امتنعوا عن كلامه 40 يوما، ثم بعد ذلك لما تاب الله عليه عادوا وكلموه، فهي واقعة عين وأمر خاص وليس هو من هذا الباب، لكن هنا يقال إنهم إن قاطعوه عن الكلام فمتى رجع وتاب ينبغي أن يوقفوا المقاطعة. الشيخ والآل المقاطعة بعد أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، ما نسامع. وهل هذه المقاطعة بعد أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم لمقاطعته أو؟ لأن ذلك لأن النبي أمره. أما هذا فهو اجتهاد من عبد الله بن مغفر رضي الله عنه، أراد أن يردع هذا الغلام الذي لم يستجب لأمر عبد الله بن مغفل الذي هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب انتهى الباب؟ إيه نعم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.